إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه من كتابي الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس رحمه الله تعالى أجمعين. وعلى ما عودتكم ألخص ما في صفحتي 97 و98 بعد 200. ذكر الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى حكم الاجتماع لعبادة مشروعة في وقت معين. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى حكم الاجتماع لعبادة مشروعة في وقت معين. الخلاصة الأولى، نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية ذلك، يعني ألا يخص الإنسان عبادة معينة باجتماع مخصوص في وقت مخصوص. لم يسنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل لذلك بالمجيء إلى بيت المقدس، ومثل على ذلك بالمجيء إلى بيت المقدس، فقال رحمه الله تعالى: وكذلك نقل عن مالك كراهة المجيء إلى بيت المقدس، وكذلك نقل عن مالك كراهة المجيء إلى بيت المقدس. خلاصة الثانية، بيّن رحمه الله تعالى تعليل الكراهية، لما كره الإمام مالك رحمه الله تعالى المجيء إلى بيت المقدس، مع أن الأصل في شد الرحال إليه، الأصل في شد الرحال إلى بيت المقدس مشروع، وإلى المسجد الأقصى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. بيّن رحمه الله السبب، وإذا عرف السبب بطل العجب. بيّن سبب كراهية الإمام مالك رحمه الله تعالى، فذكر سببين. أحدهما قال: كره ذلك لما جعل وقت معين كوقت الحج. انتبهنا يا إخواننا، ترى سأسأل. نقل عن مالك كراهيته المجيء إلى بيت المقدس، كيف يكره مالك رحمه الله تعالى المجيء إلى البيت المقدس، إلى بيت المقدس والصلاة في المسجد الأقصى؟ كيف ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على المسجد الثالث وأنه لا تشد الرحال إلا إلى الثلاث المساجد ومنها المسجد الأقصى؟ إذن لابد من توجيه كراهية الإمام مالك، فوجه وبين العلة بذكر سببين. أحدهما قال: كره ذلك لما جعل له وقت معين كوقت الحج، فالتوقيت لعبادة لم يرد التوقيت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أدائها ليس من السنة، كمن يقول نشد رحالنا إلى المسجد الأقصى كلما جاء شعبان، كلما جاء رمضان، عمرة إلى مكة وسفرة إلى المسجد الأقصى. هذا التحديد هذا هو الذي أشار إلى أنه سبب من الأسباب التي كره مالك المجيء معها إلى بيت المقدس، لما جعل له وقت معين كوقت الحج. السبب الثاني: الاجتماع له مثل تطوع في وقت معين. الاجتماع له أن ينادي الناس بعضهم على بعض فيقولون نسافر إلى المسجد الأقصى في رمضان مجموعات، أو ما يسمى اليوم بجروبات. الاجتماع المعين في وقت معين وإن كان لعبادة معينة في الأصل هي مشروعة، لكن أداء هذه العبادة في وقت غير محدد وبصورة غير مشروعة ليس بمشروع. إذن كره مالك المجيء إلى بيت المقدس. لماذا كره المجيء المخصوص على صفة مخصوصة في وقت مخصوص؟ هذا غير مشروع، بل ممنوع، بل هو إلى البدعية أقرب منه إلى السنية. الخلاصة الثالثة: ما القاعدة التي نستفيدها من كلام شيخ الإسلام هذا؟ انتبه، قواعد العقيدة من المهمات، وما وهنت الفروعيات والاختيارات للمسائل لا سيما فيما يتعلق بالعقيدة إلا حين يضعف التقعيد لدى المسلم أو ليس في ذهنه شيء من قواعد وأصول عقيدة أهل السنة والجماعة، يرتبك ويتحير ويتشكك ويتصرف تصرفات غير سوية، لأنه غير منضبط بضوابط، غير مقعد بقواعد هذه التي تعرف بالمزاحمة بالركب في القراءة التحليلية المفصلة في كتب العقيدة، في كتب الفقه، في كتب الحديث، وهلم جرى. ما القاعدة التي نستفيدها من كلام شيخ الإسلام هذا؟ الجواب: القاعدة هي أن القيام بعبادة مشروعة على وجه الاجتماع، على وجه معين وفي وقت مخصوص، ليس بمشروع بل هو بدعة. على وجه الاجتماع، شبه ابن تيمية رحمه الله تعالى الاجتماع المشروع بماذا؟ قال هذا نصه، قال كالحج وكالصلوات الخمس وكصلاة الكسوف والعيدين والجمعة، هذه العبادات التي ذكرها ابن تيمية مشروعة ولا ممنوعة؟ ها، مشروعة ولا ممنوعة؟ اصبروا شوي، لا اصبروا علي شوي، للإخوة الزوار الكرام الذين طلب أحدهم بالأمس بعدما قرأنا درس المصطلح وأطلت فيه، قال يا أخي خلاص جنة ونار، جزاك الله خير ما في مشكلة، وهذا من حق الإنسان أن يرغب وأن يرهب، لكن ثمة من العلوم ما يمكن أن يقال فيها ما قلته بالأمس حولها ندندن، إذ هذا المصطلح وهذا وهذه الأصول وهذه العقيدة وهذه الفقهيات وهذه الأمور المتعلقة بعلوم الآلة كلها مما يطلب بها وجه الله ويراد بها تقاسم درجات الجنان، لأن الله عز في علاه قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طيب، الحج، الاجتماع للحج، الاجتماع للصلوات الخمس، الاجتماع لصلاة الكسوف، الاجتماع لعيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة، هذه عباد الاجتماع في هذه العبادات أمر مشروع أو أمر ممنوع؟ ها، مشروع ولا ممنوع؟ مشروع، مشروع من أظهر معالم الدين وأمور الإسلام، من أظهر معالم الدين وأمور الإسلام. فالقاعدة أعيدها مرة أخرى بوضع كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذا المشروع فيما ذكر رحمه الله تعالى، القاعدة هي أن القيام بعبادة مشروعة على سبيل اجتماع وصفات غير مشروعة أو أوقات معينة يحددها الإنسان، هذا شيء يعد من البدع لا يعد من السنة في شيء، لا يعد من السنة في شيء. الخلاصة الرابعة، هل تنطبق هذه القاعدة في التبديع على غير عبادة المجيء إلى بيت المقدس؟ الجواب نعم، ومثل الإمام المجدد رحمه الله بما يلي فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل هذا، هل حدد زمنا معينا لشد الرحال إلى بيت المقدس؟ ها، يعني مثل من يحدد يقول ما في زيارة لمسجد رسول الله ولا للقبر المكرم إلا في ربيع الأول، ها هنا جينا، هنا جينا للتحديد، لو تجاوزنا، لكن التحديد الزمني هذا لا يتجاوز، ابن عمه، عمه، خاله، ابن خاله، قرابته يريدون، اللي يريد أن يأتي في رمضان واللي يريد أن يأتي في شعبان قال لا، تريدون المدينة، المدينة في ربيع الأول، ليش؟ لشهود مناسبة المولد الشريف عند القبر الشريف في المدينة المنورة الشريفة، هذا التجمع، هذا الحشد، ها، في بهذا التوقيت ليس سنة ولكنه بدعة، انتبه لهذا. طبعا العواطف، لا كيف مزيب، يعني بدل ما أبكي مرة أبكي عشر مرات، وبدل ما أخشع شوي أخشع كثير، يا أخي العقل هذا اتركه، اترك العقل، العقل إن تبع النقل كان عقلا سويا، والعاطفة إن تبعت النقل كانت عاطفة منضبطة، ونحن أجمعون إن تبعنا بثقافتنا واختلاف أعرافنا أن نقول من كتاب الله وسنة الرسول على سنن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كنا أرشد ما يكون وأسد ما يكون على الصراط المستقيم الذي كان عليه صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. أما كده عواطف هوجاء كل ما يتمنى المرء يجعله سنة، إيش فيها إيش فيها إيش فيها إيش فيها، ما مشكلة هذه، إيش فيها إيش فيها يا أخي، الأمور انضبطت. بين أيدينا ملايين الروايات، عشرات الألوف، ملايين الكتب في جميع التخصصات، ما يوجد هذا لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند الفراعنة ولا عند الهندوس ولا عند المجوس عبر التاريخ الطويل. عندكم يوجد، عندكم يوجد بدقة، لكن ما تجيب لي واحد تحطه على الكرسي مفتي يفتي بأن الربا فائدة من الفوائد وأن الغناء مما تستعذب مما تستعذبه النفوس ويعالج أمراضا كثيرة. هذا ضلالي، هذا أكبر ضال مضل، ولو كان صاحب بشت أو جبة كبيرة أو عمامة تناطح السحاب، لأنه عندنا ما هو بالأشكال والألوان، عندنا بكتاب الله وسنة رسول الله، متبع ولا مبتدئ، متبع. أما يجيك واحد من أهل العلم يوقف أمام قبر الرسول ويقول يا رسول الله مدد، وهدول المريدين أصحاب العقول الضعيفة، إيه يا رسول الله مدد مدد، شيخ الطريقة يقول مدد، أنتم ما تطلبوا من رسول الله مدد يا شيخ؟ هذا إن أقيمت عليه الحجة مع مريديه مشركون، هذا العمل شرك، وإن أقيمت عليهم الحجة فلم يرجعوا إلى المحجة ولم يطهروا العقائد من أدران الإلحاد فهم مشركون. مه مفتي ولا سيادة للإمام الأكبر، هذا إمام مو إمام، هذا أصغر، لأنه دنس نفسه بالشركيات ولطخ نفسه بالبدع. والناس اليوم إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، مبتلون بطائفتين. الطائفة الأولى الوجهاء الذين يحكمون بما أنزل الله، الطائفة الثانية علماء السوء. إلا من رحم ربي. الطائفة الأولى يسلخون سلخ لمصالحهم، وما يعرف هذا إلا بعد طردهم، يقال سبحان الله عنده 50 مليار أشواك وسكاكين من فضة وذهب، مثل هذا الهالك الغربي الهالك الذي فر، ها؟ إيش لما دخلوا إيش وجدوا، إيش وجدوا؟ سبائك ذهبية، سكاكين وأشواك من ذهب، يعني شيء عجيب. والناس مساكين يموتون جوعا، الناس يموتون جوعا، ما هي حرب طبقية، ها؟ ولا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، بل أقول لو وجد الخوف من الله لحكم الإنسان على عباد الله بشرع الله، جاع ليشبع الناس وتعرى ليكسو الناس، والله لن يهدأ له بال حتى تطمئن نفوس الناس. لكن هذا ليس قاعدة أغلبية، لا تورطني وتورط نفسك، استثني معي وارفع صوتك فقل إلا من رحم الله. والطائفة الثانية طائفة علماء السوء، ها؟ يجي لإنسان مثل هذاك اللي دخل على الخليفة والخليفة يحبه والحمام، فقال حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في حافر أو نصل أو جناح. كذاب، أكبر كذاب في الدنيا، لأنه عرف أن ذلك الوجيه يحبه فيروح يديه يعطيه من الفتاوى، ها؟ هذه فسائل ما هي فتاوى. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا وكبراءنا وصغراءنا سواء السبيل، إنه على كل شيء قدير. نعم، الجواب نعم. مثل الإمام المجدد بما يلي، قال هذا نصه: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل هذا، يعني لم يخص شد الرحل إلى بيت المقدس أو إلى المسجد الأقصى، لم يخص ذلك بوقت محدد، ويقول انفروا في سبيل أن تصلوا ببيت المقدس والمسجد الأقصى. قال لا في قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، لا في قباء. فرق فرق، ترى الكلام دقيق، الكلام دقيق وسأسأل. الأصل في الصلاة بقباء أنها مشروعة، إذا تطهر أحدكم في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كتب له أجر عمرة، أجر عمرة، هذا شيء مشروع. لكن نجتمع مثل اجتماعنا لصلاة الجمعة، نقول جمعة في المسجد النبوي وجمعة في قباء، ترى لا أحد يتخلف عن هذا السنن، جعلوا هذا السنن والعادة لهم سنة، هذه بدعة. نحدد مثلا يوم الجمعة نصلي جمعة في مسجد رسول الله، جمعة في قباء، ونتنادى على هذا مثل الجمعيات الخيرية ومثل الجمعيات التعاونية، بل ونجعل هذا سنة تتبع، ما أحد يخالف شيخ الطريقة لا سيما إذا كان لنا عالم أو شيخ طريقة. قال يوم الجمعة في قباء، يوم الجمعة في قباء، لو تزحزح جبل أحد ما يتزحزح، جعل مثل هذا السنن سنة، هذا بدعة. ليه بدعة؟ بدعة، أعوذ بالله، وحد الله، صلي على رسول الله، اللهم صلي وسلم على رسول الله مليون مرة، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. لكن من السنة أن تعمل بالسنة على السنة، وإلا تحولت السنة إلى بدعة. قال لا في قباء، ما جمع الصحابة على شيء مخصوص في وقت مخصوص. واحد يرفع أصبعه فينكر أو يسأل سؤال استفهام، يقول كيف الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نحن مر بنا، ولهذا المعنى، لهذا اللفظ معنيان، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي قباء ها كل سبت، يعني كل أسبوع أو كل يوم سبت. أنت تقول تخصيص، طيب هذا تخصيص وقت معين. أولا هذا النص لا يدل على أن عبادة الصلاة بمسجد قباء لا تؤدى إلا يوم السبت، لكنه الأولى لمن كان مخيرا بين سبت وجمعة واحد واثنين أن يوافق ذهابه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتبه، ما قال صلوا بقباء كل سبت، هو والفعل محتمل، تتعدد الاحتمالات بالفعل، بفعله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن عندما نحدد، نحن نجتمع ونحدد على سبيل التسنن والعبادة، تنقلب العبادة المشروعة إلى بدعة ممنوعة، إلى بدعة ممنوعة. من يمثل لي بمثال من خلال الذكر الذي تذكرون به ربكم وتشكرونه جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته؟ ها، مثال، مثالين، ثلاثة أمثلة. نعم، ها يا شيخ. ها شوف، قراءة الفاتحة جماعة إما عقب الصلاة وإما عند دفن الجنازة، ونحن زدنا عليها كمان زيادة الخير بركة عند عقد النكاح، حتى نسي العقد باسم عقد النكاح صار يسمى قراءة الفاتحة. متى تقرأ الفاتحة؟ نقرأ الفاتحة فين؟ نحن نقرأ الفاتحة سبعة، أكثر من 17 مرة، ها؟ في الصلاة. هذا بدعة، ده هذا بدعة، قراءة الفاتحة في العقد والزواج بدعة. وإذا كان فضيلة المملك يقول اقرأ الفاتحة، نقول له يا أخي بس جزاك الله خير، خلاص أنت عقدت، خلاص الله يجزيك خير، وافقنا على العقد وبصمنا من دون فاتحة، لأن قراءة الفاتحة في العقد وتسمية عقد النكاح فاتحة ليس من السنة بل هو بدعة. مثل هذا اجتماع على عبادة. رب قائل يقول كما سئل بعض العلماء يا شيخ هل تخاف علينا أن يعذبنا الله بقراءة الفاتحة وهي أم الكتاب؟ من يجيب؟ تفضل يا شيخ خالد. من يجيب على هذا؟ من يجيب على هذا السؤال؟ واحد ممكن يعترض يقول يا شيخ فاتحة فايش فيها الفاتحة؟ ها؟ بكل حرف 10 حسنات، اقراها عند النكاح، اقراها عند القبور، اقراها عند تغميض الميت، الفاتحة عند الجنازة. ولذلك الجنازة شوف كان في بدعة لكن الحمد لله اختفت الآن، بدعة كانت موجودة عندنا، فما بالك ببقية بعض البلدان الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. عندما تشيع الجنائز وبعض القدامى لا يزالون إذا شيعوا الجنازة قال وحدوا كل الناس يقولوا لا إله إلا الله. يا أخي نحن ما بنقول ما بننكر عليك لا إله إلا الله، نحن ما ننكر عليك قراءة الفاتحة، لكن ننكر عليك أداء عبادة مشروعة في وقت غير مشروع تكون بدعة. خذ القاعدة هذه ضعها في راسك. ذكروا بعد الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله مباشرة، والإمام مستقبل قبلة، ربنا آتنا في كل المسجد يقول آمين، اللهم آمين، اللهم يسألك آمين، ثم يقوم بعد ذلك من غير تسبيح ولا تحميد ولا تكبير ولا اتباع سنة البشير النذير، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. نحن ما ننكر قضية الدعاء، ننكر إيقاع الدعاء عقب الصلاة على وجه الاجتماع بهذه الصفة المخصوصة ليس من السنة بل هو بدعة، ليس من السنة بل هو بدعة. إيش القاعدة؟ القاعدة أداء شيء مشروع في وقت غير مشروع بصفة غير مشروعة على سبيل الاجتماع، مثل الأخ المثال الذي ذكره الشيخ جزا الله خير. طيب يقول ولا في قبور الشهداء كان النبي صلى الله عليه من الزيارات المشروعة في المدينة أن تزور شهداء أحد، أن تزور الذين استشهدوا رضي الله عنهم بأحد، ما في مشكلة أنت تروح 10 يروحون 5 يروحون، لكن نحدد على سبيل الاجتماع متعبدين لله بهذا التحديد وهذا التوقيت، فلا وألف لا وإن كانت عبادة الخروج من الزيارات المشروعة في المدينة، لأن المدينة ما الذي يزار فيها؟ ما الذي يزار في المدينة؟ 3 أشياء أو 4 أشياء، بسم الله، المسجد النبوي، قباء، شهداء أحد، والبقيع. والبقيع نعم. طيب ماشي، هذه أما مساجد 7، بير الخاتم، ها، الجدران، الحيطان، مسجد الفضيخ وما شابه، كل ذلك مما زجر عنه السلف وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو المحدث الملهم. طيب الخلاصة الأخيرة والخامسة، هل يصح قياس الاجتماع المخصوص في وقت مخصوص في وقت مخصوص على عبادة مخصوصة على الاجتماع؟ قال ابن تيمية في الجمع وفي الحج وفي الأعياد والصلوات 5 وصلاة الكسوف وصلاة العيدين وصلاة الجمعة، وأحيانا مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة التطوع كصلاة التراويح، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 أو 3 ليال، فلما رأى الناس قد اجتمعوا في مسجده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم امتنع عن الخروج خشية من أن تفرض على هذه الهيئة الجماعية، لكن الاجتماع لها مشروع. ولذلك يشرح أهل السنة والجماعة، يشرح العلماء الربانيون حديث رسول الله، قول عمر بن الخطاب، قول عمر بن الخطاب الذي فهم خطأ نعمة البدعة هذه، يفسرونها بالبدعة الشرعية، ولذلك يشققون هذا التقسيم، يقولون البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة. هذا يا أخي سبحان الله ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ما في بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب إيش نسمي من جاء بثلاجات موية، ثلاجات ماء، ها، ومبرة خيرية وطفق يوزع المياه والوجبات الغذائية، هذا مو بدعة؟ هذا مو بدعة يا شيخ، هذا سنة حسنة، سنة حسنة، مصلحة مرسلة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. وسبب الحديث، سبب ورود الحديث يدل على هذا، حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. الحث على الصدقة ما هو طاعة ولا بدعة، طاعة من أعظم الطاعات والقربات إلى رب الأرض والسماوات. فجاء رجل بدينار، وجاء رجل بدرهم، وجاء رجل بصرة قد عجزت يداه أن تحمل هذه الصرة، فتهلل وجه رسول الله، وتوبع على النفقة والصدقة، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. الاتيان بالمال الكثير والمتابعة على هذه الصدقة بدعة ولا سنة؟ سنة، إذن لا عجب، وسبب ورود الحديث يدل على هذا. طيب هل القياس صحيح؟ قياس هذه التي يجتمع عليها نصا وشرعا على الاجتماع الذي لم يسنه رسول الله في وقت مخصوص، هل يصح القياس أو لا يصح القياس؟ قياس باطل باطل باطل، إذ يقيس ممنوعا على مشروع، يقيس بدعة على سنة. ولذلك قال ابن تيمية في الصفحة 97 بعد 200، وبهذا أختم الخلاصة في هذا اليوم، قال: يجب مو يستحب، يجب الفرق بين هذا وهذا، يعني يجب أن تفرق يا مسلم بين الاجتماع على المشروعات بالنص وبين أن تجتمع في وقت معين، وإن كان أصل تلك العبادة مشروعة لكن لا على هيئة الاجتماع ولا في وقت محدد. يقول: فرق بين هذا وبين هذا، لأن من يسوي بينهما يسوي بين الحق والباطل والسنة والبدعة، ولله عاقبة الأمور. نعم، الكلام اليوم يتعلق بالحجرة الشريفة، وأرجو أن نتنبه بدقة، لأن الأمر عقيدة، ليس هو مجرد سرد تاريخي أقف فين، ها، وأدعو في أي جهة، ومتى أسست المقصورة، وهل يصح تسمية الحجرة بالمقصورة؟ نعم، سيأتي هذا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما إتيان القبر للسلام عليه فقد استغنوا عنه بالسلام عليه في الصلاة وعند دخول المسجد والخروج منه، وفي إتيانه بعد الصلاة مرة بعد مرة ذرعة إلى أن يتخذ عيدا ووثنا. نعم، قال رحمه الله: وأما إتيان القبر للسلام عليه على سبيل التعود والاجتماع، لا بد من تقدير الكلام لما مر، لما سبق، ولما سيلحق. قوله: وأما إتيان القبر للسلام عليه، أي على سبيل الاجتماع والتعود، على سبيل الاجتماع والتعود. قال: فقد استغنى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عنه بالسلام عليه في الصلاة، بالسلام عليه في الصلاة. انتبه للكلام، استغنوا يعني استغنى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بالسلام عليه في الصلاة وعند دخول المسجد والخروج منه وفي إتيانه. نعم، وعند والخروج منهم عند دخول المسجد اللهم صل وسلم على رسول الله، عند الخروج اللهم صل وسلم على رسول الله، في تشهد الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلاة وسلام على رسول الله. استغنى يقول الصحابة بالسلام عليه في هذه المواطن المشروعة للسلام والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يتعودوا المجيء إلى القبر المكرم للصلاة والسلام على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لابد أن تضمه إلى أقوال سبقت عن شيخ الإسلام يقول لا حرج أن تأتي للقبر فتسلم، ليس على سبيل التعود، ليس على سبيل الاجتماع، ليس على سبيل التوقيت. والناس عندما يوقتون يمسكون نص باليمين ونص بالشمال ويخلطون شعبان برمضان، ها توقت ليلة الجمعة ليش؟ شوف توقت ليلة الجمعة ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من الصلاة والسلام علي. يا شيخ هل قال أكثروا من نعم، هل وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام ليلة الجمعة عند القبر؟ نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسن النبي، هذا الأدق، سن النبي صلى الله عليه وسلم من الإكثار من الصلاة والسلام يوم الجمعة وليلة الجمعة، هذا ما في مشكلة. يوم الجمعة أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، ليلة الجمعة أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. لكن أسألك، هل وقت رسول الله أداء العبادة في هذين الوقتين وقت لها بالوقوف عند القبر المكرم؟ إذن نحن تخصيصنا الوقوف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، والله يعرف بعض الناس يا إخواننا يكون مريض وعنده أعمال الدنيا لابد يقف يوم الجمعة، لابد يقف حتى لو جلس إلى العصر ولا إلى المغرب، لابد يدخل في الطابور ليصلي ويسلم عند القبر المكرم. أرجوك أن تكون متجردا عما أصيب به أهل الجاهلية الذين كانوا يرددون كلما عرض لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوة الإيمان والتوحيد يدفعون بإيش يدفعون؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أرجوك أن تكسر وتحطم هذه الدرع التي لطالما رد الإنسان بها الحق بمثل هذه المضادات كما سميتها، وهذا من باب اللطائف، المضادات البدعية، مو من المضادات الحيوية، مضادات بدعية. خذ كتاب عقيدة أهل السنة لابن عثيمين، قال لا لا لا لا لا يا ولد لا تقرأ، لا تقرب ولا تقرأ، تبغى يقرأ إيه؟ تبغى يقرأ إيه إذا ما كان يقرأ للشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والابن تيمية والابن القيم والابن رجب وأئمة الدعوة الذين شرحوا كتاب الله وسنة رسول الله على مراد الله ومراد رسول الله؟ تبغى يقرأ إيه؟ ها؟ يقتحم الصعاب والمصائب فيما يتعلق بالعقائد حتى تكون عقيدته مهزوزة، وما تعرف هذه العقيدة المهزوزة إلا إذا ارتحل من هذه البلاد، بلاد الإيمان والتوحيد. وهناك رأيناه في وسط الهايد بارك، ولا في كان ولا في نيس ولا في فينيسيا، قد علق الصليب وقال ما في مشكلة، نحن كلنا مجتمعون في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. وجاءنا بلقطات من وسط الكنائس، كنيسة القيامة وكنيسة العذراء. إيش هذا يا ولد التوحيد؟ إيش هذا؟ أنت بتدرس طب ولا بتدرس صليب؟ شوف هذا التميع ما يحل. ولذلك أول وصية توصي بها ولدك المبتعث تزوج، وصية ثانية حافظ على عقيدتك. كنائس ما في، حريم فتيات صديقات قرينات ما في، خمارات ها ولا أماكن موبوءة ما فيه، لا تروح تجيب لنا طب وهندسة وتجيب لنا شهادة إيدز بجدارة، نسأل الله السلامة والعافية. وأنا ذكرت لكم قصة الأخ اللي يبغى وعظ إرشاد الأخ اللي يبغى وعظ إرشاد، ذكرت القصة لثلاث مرات وهذه الرابعة، ما أدري الرابعة أحمد ولا الخامسة. قلت لكم أحد المبتعثين ذهب إلى الخارج وعاقر الخمور والنساء ونسي دينه بل نسي ربه، ها، وبينما في ليلة حمراء، نعوذ بالله من جهنم، في ليلة حمراء بعدما عاشر فتاة حسناء بارعة الجمال، وقبيل أن تخرج بعدما أخذت مكافأة العهر والخنا، نسأل الله السلامة والعافية، دخلت الحمام الفاره في الفندق 4 نجوم ولا 5 نجوم، وأخذت معجون الأسنان وكتبت في مرآة الحمام، كتبت في المرآة: أهلا وسهلا بك عضوا جديدا في نادي الإيدز. ثم أخذت مهر البغي وخرجت. ولما دخل هذا صاحبنا العاشق المتيم الذي نسي أنه سفير الإيمان والتوحيد، ها، دخل صدم وشدها. إيش معنى الكلام هذا؟ إيش معنى أهلا وسهلا بك في نادي الإيدز؟ واحد يقول، واحد ينطق، نعم يا شيخ، ها، تحمل فيروس الإيدز القاتل كم ساعة؟ أفحل رجل ساعة أو ساعتين أو 10 ساعات. لكن بعد إيش؟ بعد هذا إيش فيه؟ أقول بعد هذا إيش فيه؟ فيه الندامة، فيه الموت، فيه الانتكاس، فيه الارتكاس، فيه التلوث. ولذلك ما في إلا بهذه الشروط: البنت مع محرم، الولد مع زوجة، مع الوصية دائما. الآن عندكم بالصوت والصورة، قل له ما تقطعنا صوتا وصورة، صوتا وصورة. وهذا من البواعث على تقسيم أحكام الصور إلى 3 أقسام، لأن لو قلنا لعن لعن لعن على الإطلاق مشكلة، نخرج من هنا، ها، كلنا نخرج من هنا ويلا يلعن بعضنا بعضا، مشكلة. الذين يقولون بالعموم، بعموم التحريم، وأنهم داخلون في اللعن، ها، وأنتم تشبهون بعباد اللات، مشكلة كبيرة، في مشقة، والمشقة تجلب التيسير، فلا بد من التفصيل. قل له كل يوم وريني شكلك ووجهك، ها، واتق الله ربك، مركز إسلامي، مسلمون، اجتمع معهم، كن معهم، انتبه لهذا، ما لك للصداقة ولا للزمالة، انتبه لهذا. نسأل الله أن يهدينا وإياكم وذوينا وذرارينا سواء السبيل. نعم. قال: وفي إتيانه بعد الصلاة مرة بعد مرة. وفي إتيانه بعد الصلاة مرة بعد مرة ذريعة إلى أن يتخذ عيدا ووثنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا. ما أدري هذا، نحن نسمع الحديث هذا ولا ما نسمع الحديث؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا. اللهم لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره عيدا، قال: لا تتخذوا قبري عيدا، عيدا تجتمعون تتحاشكون، ها، على هذه الكيفية، ما هو من السنة يا أخوانا، والله ليس من السنة، ليس من السنة. قال: ووثنا، والوثن هو ما عبد وليس له صورة، كقبر، ها، مشهد من المشاهد، هذا أيضا وثن، وقد نهوا عن ذلك وهو مدفون. نعم. قال رحمه الله: وقد نهوا عن ذلك وهو صلى الله عليه وآله وسلم مدفون في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت حجرة عائشة وسائر حجر. الآن أنا أسأل عشوائيا، ما أسأل لما ترفع أصبعك، أقول انتبه، لأن الأمر تاريخي لكن يتعلق به عقيدة. إيش تنكرون قبة على قبر؟ وإيش تنكرون بناء على قبر؟ شوف هذاك سيدنا حبيبنا مولانا صلى الله عليه وسلم، قبة، من يقول كده؟ أقول من يقول كده يرفع لي إصبعه، والله لن أؤنبه، لكني أعطيه هدية. أكثر من في العالم الإسلامي يقولون كده، أليس ذلك كذلك؟ إلا من رحم ربي. أنت تنكر قبة ليه؟ تنكر بناء ليه؟ تنكر قبة ليه وتنكر بناء ليه؟ جابر بن عبد الله، والحديث في صحيح ابن حبان وهو حسن، يقول لما دفن رسول الله ألحد له لحدا ووضع عليه اللبن، وضع عليه على لحده يعني قفل اللحد باللبن، ولم يرفع قبره سوى شبر عن الأرض، شبر عن الأرض. ولذلك نص البيهقي، البيهقي قال وأستحسن ألا يهال على الميت في قبره سوى ما أخرج من القبر نفسه. البيهقي الشافعي، تقدم النص عن الإمام الشافعي أنه قال من السنة ألا يزاد على تراب القبر سوى ما أخرج من القبر، لكن لما يتحول البطل العملاق والمؤمن الموحد إلى رجل هزيل قال ترى أنا أوصي، أنا عندي 10 مليون زائدة، أنا أوصي بأن تبنوا على قبري فيلا وقصر وتجعلوا قبة وتفصصون، يعني سبحان الله العلي العظيم. ما تغني الآيات والنذر يا أخي، ما تغني القباب ولا يغني البنيان عن رجل في القبر ما ندري ما عمل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرحمنا وإياكم ويرحمنا موتانا ويرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين أجمعين، اللهم آمين. نعم. طيب، قال رحمه الله وكانت حجرة عائشة هكذا، لا للسماء، وهو مدفون صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وكانت حجرة عائشة وسائر حجر أزواجه من جهة شرقي المسجد، المسجد الذي أنتم فيه، المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جهة شرقي المسجد وقبليه، يعني من جهة الشرق إلى القبلة. هذه حجرات أمهات المؤمنين، 9 حجرات لأمهات المؤمنين. أين كانت؟ والله ما كانت في مسجد رسول الله، خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن رسول الله لما كان يأتي إلى الصلاة ورد هذا النص وتكرر، يخرج إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. هل يصلح بعد هذا أن نقول ليش ما تبنوا المساجد على القبور لأن قبر النبي في مسجده؟ هل يصلح الاستدلال بهذا؟ ما يصلح مليون مرة. نعم. قال رحمه الله وقد نهوا عن ذلك وهو صلى الله عليه وآله وسلم مدفون في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وسائر حجر أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم من جهة شرقي المسجد وقبليه، لم تكن داخلة في مسجده بل كان يخرج من الحجرة إلى المسجد. ماشي. قال ولكن في خلافة الوليد وسع المسجد وكان يحب عمارة المساجد، وذلك بعد بضع وثمانين من الهجرة، وتمت التوسعة وبدأ بالتوسعة، ومن ثم أدخلت حجرات أمهات المؤمنين سنة 91 للهجرة. نعم. في خلافة الوليد بن عبد الملك. وقد غلط الوليد غلطا كبيرا كبيرا كبيرا، ستأتي النصوص والتوثيق لا تخف. نعم. قال وكان يحب عمارة المساجد وعمر المسجد الحرام ومسجد دمشق وغيرهما، فأمر نائبه عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يشتري الحجر من أصحابها الذين ورثوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويزيدها في المسجد. ومكث عمر 3 سنين في بناء مسجد رسول الله في توسعة في التوسعة التي أمر بها الوليد بن عم مالك، مكث عمر بن عبد العزيز 3 سنين لبناء هذه التوسعة بأمر الوليد بن عبد الملك. نعم. فمن حينئذ دخلت الحجرة في المسجد، وذلك بعد موت الصحابة رضوان الله عليهم، بعد موت ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، وبعد موت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بل بعد موت عامة الصحابة رضوان الله عليهم. فلم يكن بقي في المدينة منهم أحد. قال السمهودي رحمه الله تعالى في وفاء الوفاء، قال: وأخبار المؤرخين متطابقة على أن حجر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدخلت في المسجد، في المسجد النبوي، أدخلت في المسجد بأمر الوليد بن عبد الملك. لاحظ هنا من اللطائف، لاحظ هذه التعليقة من معالي الشيخ صالح الفوزان بارك الله في عمره، قال وهذا نصه. يقول: أدخل، يعني الحجرات أدخلها الوليد بن عبد الملك، انتبه لي بالله شوية، أدخلها الوليد بن عبد الملك بقوة السلطة، لا بقوة الحجة ولا بمشورة أهل العلم. شوف المعالي الشيخ، ما هو كلامي مرة، ولا تنسب إلي شيء، هذا كلام معالي الشيخ صالح الفوزان. يقول: أدخلها يعني الحجرات، ومن ثم دخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في حجرة عائشة في توسعة الوليد. يقول الشيخ صالح الفوزان، يقول: أدخلها الوليد بن عبد الملك بقوة السلطة لا بقوة الحجة ولا بمشورة أهل العلم نعم. قال رحمه الله: وقد روي أن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كره ذلك، وقد كره كثير من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين رحمهم الله ما فعله عثمان رضي الله عنه من بناء المسجد بالحجرة والقصة والساج. طيب، لاحظ لي هذا النص، 3 أسطر. يقول رحمه الله: فلم يكن بقي في المدينة منهم أحد، يعني من الصحابة، بل مات كثير من التابعين من كبار التابعين. ففي 93 مات عدد كبير من التابعين، حتى سمي هذا العام بسنة الفقهاء لموت كثير من أئمة التابعين. يعني ما في صحابة ما في تابعين، وهم خير القرون. وغلط الوليد للمرة الثانية، غلط الوليد بن عبد الملك غلطا كبيرا بإدخال الحجرات، وستأتي نصوص عجيبة في أنه لم يسكت عنه، بل قام بعض العلماء وقاوموه لئلا يدخل حجرة عائشة على وجه الخصوص في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. وقد روي أن سعيد بن المسيب كره ذلك، وقد تقدم النص. نعم. وقد كره كثير من الصحابة والتابعين ما فعله، انتبه سأقرأ العبارة خطأ، صحح لي. وقد كره كثير من الصحابة والتابعين ما فعله الوليد، ما فعله عثمان رضي الله عنه. وإيش اللي فعله عثمان رضي الله عن الجميع من بناء المسجد بالحجارة والقصة؟ إيش القصة؟ القصة هي الجص، اكسر ولا تفتح الجص، لأن ابن فارس يقول ما في جص كما ينطق به العوام والسوق، يقول هو جص، وهو ما يطلى به الحائط من الملاط باللام والطاء. قال: والساج، والساج نوع جيد من الأخشاب يجلب من بلاد الهند. يعني عثمان رضي الله عنه وسع المسجد النبوي ودهن جدران المسجد بالقصة بالجص، وأحضر عمدا للمسجد خشب الساج، وهو خشب هندي قوي يضرب به المثل في قوته. ومع هذا يقول كره كثير من الصحابة والتابعين ما فعله عثمان من بناء المسجد بالحجارة والقصة والساج. إيش العلة في كراهيتهم؟ لأنهم كانوا يريدون المسجد على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جذوع النخل، جدرانه من اللبن، ما فيه لا تلييس ولا فيه لا تلوين ولا تزيين ولا تشييد، لأنهم يعرفون ما ورد في هذا من حديث ابن عباس: لتزخرفن مساجدكم كما زخرفتها اليهود والنصارى. شوف الآن المساجد كيف ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، حتى إن الواحد يصلي ويطالع فوق ما يطالع تحت، يطالع فوق. وصارت المساجد مثل المتاحف للتصوير الفوتوغرافي وللذكريات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كم عدد المصلين في المسجد؟ كثير من تلكم المساجد المزخرفة تمتلئ يوم الجمعة إن امتلأت، وبقية الأيام ما فيها مصلين. ليش؟ لأنه فيه مضادات بدعية، وهي صلي الجمعة وخلاص لا عليك أن تصلي، ألا تصلي ما سوى الجمعة. قال رحمه الله: وهؤلاء لما فعله الوليد أكره، وأما عمر رضي الله عنه وأرضاه فإنه وسعه، لكن بناه على ما كان من بنائه من اللبن، وعمده جذوع النخل، وسقفه الجريد. ولم ينقل أن أحدا كره ما فعل عمر رضي الله عنه، وإنما وقع النزاع فيما فعله عثمان والوليد. عثمان لأنه بناه طلاه بالجص والقصة، وشيد عموده بهذا النوع من أنواع الأخشاب الهندية التي تسمى بالساج. وأما عمر رضي الله عنه فبناه على اللبن، وعموده جذوع النخل، وسقفه من الجريد. ولم ينقل أن أحدا كره ما فعل عمر، وإنما وقع النزاع فيما فعله عثمان، ووقع النزاع على أشده لما فعله الوليد وغلط الوليد. وهذه أقولها للمرة الثالثة. نعم. قال رحمه الله: وكان من أراد السلام عليه على عهد الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه صلى الله عليه وسلم من غربي الحجرة فيسلم عليه، إما مستقبل الحجرة وإما مستقبل القبلة. والآن فقال إذا أراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره يستقبل القبلة. بقية الأئمة قالوا يعني يستقبلوا القبر المكرم، أما الدعاء فممنوع، ممنوع، ممنوع أن تخص القبر المكرم بدعاء. لا قبل أن تجعل القبر بينك وبين القبلة، ولا تتجه بدعائك ورفع يديك للقبلة كما يصنع كثير من الناس اليوم. شوف مساكين يستقبلون، يعني ما يستقبلون القبلة، يستقبلون القبر. هذا ليس من السنة، ليس من السنة، بل هو بدعة. استقبال القبر المكرم برفع اليدين للدعاء، أو جعل القبر المكرم بين الداعي وبين القبلة، هذا ليس من السنة بل بدعة. نعم. قال: والآن يمكنه أن يأتيه من جهة القبلة، فلهذا كان أكثر العلماء يستحبون أن يستقبل الحجرة ويسلم عليه. يدل على أن التوسعة كانت موجودة على عهد ابن تيمية. يقول رحمه الله تعالى: والآن يمكنه أن يأتي من جهة القبلة كما يصنع جمهور المسلمين والمصلين على رسول الله من جهة القبلة من الجنوب. نعم. قال: ومنهم من يقول: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه، كقول أبي حنيفة رحمه الله، فإن الوليد بن عبد الملك تولى بعد موت أبيه عبد الملك 84 من الهجرة، وكان قد مات هؤلاء الصحابة كلهم رضوان الله عليهم، وتوفي عامة الصحابة رضوان الله عليهم في جميع الأمصار، ولم يكن بقي بالأمصار إلا قليل جدا، مثل أنس بن مالك رضي الله عنه بالبصرة، فإنه توفي في خلافة الوليد 90، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه مات 78 بالمدينة، وهو آخر من مات بها، والوليد أدخل الحجرة بعد ذلك بمدة طويلة نحو 10، وبناء المسجد وإن كان بعد موت جابر رضي الله عنه فلم يكن قد بقي بالمدينة أحد. نعم هنا معلومة لعلني أستبق موضع ذكرها وأقدمها للإخوة الزائرين الذين يرتحلون. هنا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلهذا لم يتكلم فيما فعله الوليد هل هو جائز أو مكروه إلا التابعون كسعيد بن المسيب. أقول: بل أنكر على الوليد فعله بإدخال حجرة عائشة رضي الله عنها في مسجد رسول الله في التوسعة للمسجد النبوي ممن ورد عنهم الإنكار من يلي. سجل بالله في ذاكرتك وفي دفترك هذه المعلومات. عروة بن الزبير قال: نازلت عمر بن عبد العزيز في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يجعل في المسجد أشد المنازلة. يعني عروة بن الزبير قال له: لا تدخل حجرة عائشة فيدخل القبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى وقال: كتاب أمير المؤمنين لا بد من إنفاذه وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال أبان بن عثمان بن عفان منكرا على الوليد إدخاله الحجرة قال رحمه الله تعالى: إنا بنيناه بناء المساجد. لعله يعني أبا يعني جده عثمان بن عفان يقول: إنا بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس. إنا بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس. وقتل خبيب بن عبد الله بن الزبير بسبب إنكاره إدخال حجرة عائشة ومن ثم إدخال القبر المكرم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر ذلك الإمام المجدد في الدرر السنية. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن يرد المسلمين في عقيدتهم إلى عقيدتهم السوية النقية الطاهرة المبرأة من كل انحراف ومن كل تخريف ومن كل تخبيط ومن كل بدعة، أن يردهم إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حتى لا يدفع أحدهم عن حوض رسول الله. فممن يدفع عن حوض رسول الله المحدثون المبتدعة في دين الله ما ليس منه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مالك وغيره: أما إنه ليذادن يعني يدفعن رجال من أمتي فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا يعني ابتدعوا ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. يقول: ما الحكم في السلام باليد المصافحة بعد الصلاة مباشرة؟ أولا، المصافحة من الأمور التي تكفر بها الذنوب وتتساقط بها الخطايا، فما من مسلمين يتصافحا يلتقيان فيتصافحان إلا تساقطت ذنوبهما كما يتساقط ورق الشجر. لكن تخصيص ما بعد الصلاة بالمصافحة ليس من السنة، لا سيما وقد زاد بعض الناس تقبل الله حرما. هذا كله من البدع. لكن بعدما تفرغ أحيانا من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، شخص ما رأيته من فترة، لا حرج أن تصافحه بنية تطبيق سنة المصافحة، ولأنك قد لا تراه ولأنك لا تتخذ هذه الهيئة مستمرة على سبيل السنية. أما على سبيل السنية فبدعة. حرما تقبل الله لا بد أن يصافح، هذا ليس من السنة. عرفنا يا إخوان؟ وهذا مما نحمد الله تبارك وتعالى عليه، وأرجو أن يحتذى هذه المثاليات في العقيدة والتوحيد والعبادة وتطبيق شرع الله في أهل هذه البلد والضيوف الذين حلوا فيهم، وفيما يتعلق بسلامة عقائدهم وتصرفات ولاة الأمر في إبعاد المسلم عن كل وثنية وجاهلية وتخريف وتخبيط، هذا كله مما يحتذى به ويقتدى بفعاله، ونرجو للمسلمين أن يقتدوا بهذا الفعال. وهذا ينبغي فعلا أن تخصص فيه مؤتمرات وندوات ومحاضرات في أي البلاد، ينبغي أن يقتدى بها وبأهلها فيما يتعلق بالعقيدة، فيما يتعلق بالإيمان والتوحيد. ليس عصبية، استعرض القرآن واستعرض كتب الفقه وكتب التوحيد وما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم انزل يا أبا حميدان في الميدان، انظر إلى حفظ الله تبارك وتعالى للشرع المطهر لا سيما في هذه البلاد. نسأل الله أن يزيدها وأن يهدي جميع المسلمين في جميع الأصقاع والبقاع، والله أعلى وأعلم.